بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو يكون تاريخ 7 مذ ربيع الأول مواكب 1441 اتكى درسة كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا، بس أنا بوافا mtoto aliyetimia, ingawa katika tarjama ya Kiswahili waandika mtoto mwema, lakini hapa salihan haikukusudiwa mtoto mwema, ni waladan sawiyan, mtoto ambaye amekamilika kiviungo, bi maana ametoka salama, ndio salihan, bila ya kupatwa matatizo kwa mfano ya ulema fulani. Kwa hiyo ametoka akiwa mzima. Falamma atahuma saliha ja'ala lahu shurakaa fima atahuma, anapowapa mtoto akiwa ametimia wanamfanyia washirika Allah subhanahu wa ta'ala katika kile kile alichowapa. Fata'ala Allahu amma yushrikun, Allah ametukuka na huko kushirikisha kwao. قال ابن حزم، ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى صاحب المحلى هو عالم الأندلس لمناوتشواني وأندلس سبين أمبوليو إنشيك كفيري، لكن بالي وجيتوكا wanaovioni wakubwa wengi sana katika karne 8 ambazo Waislamu walitawala nchi ile. Leo imebakia ni kana kwamba Waislamu hawajawahi kutawala katika sehemu kama ile, bali kulikuwa na daula ya Kiislamu iliyokuwa ijulikana kama daulatu al-Andalus katika sehemu ya Spain. Ibn Hazm ni mmoja wapo katika wanaovioni wengi. Al-Imam al-Qurtubi pia toka Spain, Al-Imam al-Tabari na wengineo wengi wengi sana ambao walikuwepo katika nchi hii. Hali ilivyobadilika ya watu na maasi yalipokithiri, Allah subhanahu wa ta'ala akawasalitishia maadui zao manasara, wakawaondoa Waislamu na kuwaua wengi sana, kiasi cha kuwa ni kana kwamba hakukuwepo na Uislamu pale mahali. عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي قرطبي أمبو تنجي ليو ونو نسيبش ونو بيونا جل كان كما كتبا فكا ليو كومجي سكوزا قرطبي أتوكت كسيمه الظاهري. Haya majina yote yalikuwepo wakati ule, Zaragoza, Kotoba, sehemu nyinginezo ambazo zilizoko katika nchi ya Spain. Alifariki Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah katika mwaka wa 456 Hijria. Mwaka wa 456 Hijria. الإمام ابن حزم الأندلسي مذهب yake ilikuwa ni الظاهري, بمعنى mara nyingi au madhehebu yao imejengewa katika kuchukua dhahir ya nas, namna inavyodhihiri ile nas. Kuna mambo ambayo amefuata na ara amezifuata ambazo kwa kweli haziko sawa na wanaovione walimkosoa, lakini kuna mengi mengi ambayo aliyazungumza ni ya kweli na yako sawa, mengi sana. Na ni mtu ambaye atambulika khilafu yake na madhhabi yao yatambulika, ingawa kuna baadhi ya ulama wa fiqi ambao hawatambui fuqaha wa dhahiria, lakini kwa kweli na hujja zenye nguvu kwa sababu zaidi wao hutegemea adilla. Ibn Hazm alikuwa na ulimi mkali sana anapozungumza, hili utaliona katika vitabu vyake. Alikuwa shadid jiddan mpaka ulama wakasema saiful hajjaj wa lisan ibn Hazm shaqiqan, upanga wa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi na ulimi wa Ibn Hazm ilikuwa ni ndugu, ndugu wa baba na mama, namna alivyokuwa mkali rahmatullahi alayhi katika radd, katika masail fiqhiya akizungumza zungumza kwa lugha yaonyesha ule ukali aliyokuwa nao. Na ndio maana wanaovioni hawanasihi mwanafunzi mwenye kuanza kusoma vitabu vya Ibn Hazm, itakuwa jeuri. Mwanafunzi akiwa yuanza kutafuta ilmu akisoma vitabu vya Ibn Hazm atakuwa mjeuri sana. Alikuwa jeuri sana akizungumza masala, akiwarudi fuqaha wengine katika madhahib mbalimbali alikuwa akiwachapa vibaya sana kwa maneno makali sana, na hivi utaona ukisoma vitabu vyake rahmatullahi alayhi. Lakini akizungumza zungumza kwa hujja. So huyu Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala asema ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghayri llah, ittafaqu la'alla muradahu hikayatul ijma', huenda ikawa makusudio yake ni kutaja ijma' ya wanaovioni katika suala hili ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghayri llah, kuharamisha kila jina ambalo limewekewa abd lakini kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano abdur rasul, abdun nabi, abdu fulan, akaikuwa asiyekuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ittifaq asema wanaovioni ili jambo wameliharamisha, li'annahu shirkun fi ar-rububiyya wal ilahiyya, sababu hili jambo ni shirk katika ar-rububiyya na pia katika al-ilahiyya. kwa sababu mola mlezi wa ulimwengu wote nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haijuzu kumnasibisha mtu kuwa ni mja wa mtu fulani, sababu aliyewaumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ni shirkun fil ilahiyya, ni shirki katika ibada, kwa sababu huwezi kuwa wewe ni mja wa fulani yoyote katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له وسباب viumbe wote ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na viumbe wote hawa ni waja wake na watumwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akataja mfano ka abdi Amr wa abdi al-Ka'ba wa ma ashbaha dhalika, kama mtu kujiita abdi Amr, abdi al-Ka'ba na mfano wake, majina yanayofanana nayo. Hasha abd al-Muttalib ay falam yattafiqu ala tahrim tasmiyati bihi, kasuru ili jina la abd al-Muttalib. Hapa ndio hawakuwafikiana katika kuharamisha mtu kujiita jina hili. Lianna aslahu min ubudiyati ar-riqi, sababu asli yake ni utumwa. Ubudiyya ilitumika pale ni ya utumwa, si kama wanavyotumia haya mengine. Au li annahu min babi al-ikhbari bil ismi alladhi urifa bihi al-musamma la min babi insha'i at-tasmiya, au ni katika mlango wa kujiita jina ambalo lajulikana la mtu fulani anayeitwa kwa jina hilo, si katika hali ya ku jiita hilo jina upya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Hunain alilisema hili jina na kusema, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Wanaovyoni wakasema yajuzu kujiita Abdul Muttalib, lakini kauli sahihi ni kuwa haijuzu bi Abdul Muttalib. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza ndiyo jina la ammi yake, hakuna mabadiliko, hawezi kubadilisha lile jina. Kwa hivyo lazima atalitaja kama lilivyo, atoa habari kama vile ilivyo. Lakini kuanza upya kujiita Abdul Muttalib itakuwa ni makosa. Ni makosa kujiita hivyo. Falamma atahu ma saliha. Mwanzo munasabatu hadha albab li kitab at-tauhid بيان أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله في التسمية شرك في الطاعة وكفر للنعمة. كبينيشك وتعبيد الأولاد يعني كويت وتوت عبد فلان عن بيسي الله سبحانه وتعالى كجين لا سيكو الله سبحانه وتعالى كتك مجينة نشرك كتك طاعة نكفر ككفور نعمة الله سبحانه وتعالى. فلما آتاهما أي أعطى آدم وحواء ما طلباه من الولد الصالح. ألبومب آدم نحواء كيري ولتشتاكا كتكم توتو أمباي أميكاميريكا صالحا أي ولدا سويا. جعل له شركاء أي جعل لله شريكا في الطاعة. كم جعليه الله سبحانه وتعالى والشريك كتك طاعة. فيما آتاهما أي ما رزقهما من الولد بأن سمياه عبد الحارث. أنت إليزك وي حديثني موضوع هيك ثبوت كتك كيل أليش ورزوق كتك متوت وكمويت عبد الحارث نحارث نيبليس وكمويت متوت كوجين لا متوم وإبليس. ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله, na haitakikani wala haipasi awe ni abd mtumwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ni mje isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah ay tanazzaha, amitakasika Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ay amma yaf'aluhu ahlu makkah min ash-shirk billah, kutokana na kile wanachokifanya watu wa Makkah katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa intiqalun min dhikri ash-shakhsi ila dhikri al-jinsi, Yani haya maneno yaligeuka kutoka katika kutaja mtu ikageuka kutaja jinsi ya hao watu ambao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ameisema ili kuepusha Adam na Hawa kutokamana nini na jambo la shirki, ambao aslan hii hadithi ikuthubutu kama takavyoeleza. Tayib, عن ابن عباس في الآية قال أتجي أثر ابن عباس كتك في فسير آية سيما لما تغشاها آدم حملت. تغشاها التغشي كناية عن الجماع بمعنى ألب منجلي آدم حواء أكبيب أجوزيته. فأتاهما إبليس فقال, Iblis akawajia akawaambia, mwanzo nitakieleza kisa mwanzo paka mshikisho nitawaeleza namna gani akikuthubutu hiki kisa. Faatahuma iblis faqal, iblis akawajilia kuwaghuri akawaambia, inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma min aljanna, mimi ni yule mwenzenu niliyewatoa kule peponi. La tuti'unni aw la aj'alanna lahu qarnay ayilin, mutanitii katika hili au nitamfanya huyo mtoto wenu awe na pembe mbili za mbuzi, kama pembe za mbuzi wale. Fayakhruju min batniki fayashuquhu, zile pembe zitatoka katika tumbo lako zipasue. Ayilin bifatih alhamza wa kasr alya mushaddada dhakaru alaw'al, yani ni dume katika aina fulani ya mbuzi kuwa wako mwituni. Wakaambia, usipomwita kwa lile jina ambalo mimi nataka, basi nitamfanya awe na pembe ya mtoto. Aha. Wala af'alanna yukhawifuhuma, na nitafanya yote ya hofu. Samiyahu abd al-harith, wa kana al-harith isma iblis, fa arada an yusammiyahu bidhalika litahsula surat al-ishrak bihi. Na al-harith ilikuwa ni jina la iblis, kwa hivyo akataka wamwite yule mtoto abd al-harith ili kutokee sura ya shirki fulani pale. Faabaya an yuti'ahu, wakakataa kumtii. Fakharaja mayitan, ule mtoto alipozaliwa amepita akafa. Thumma hamalat, akabeba ujauzito tena. Faatahuma aidan faqala mithla qawlihi, akaja mara ya pili akamwambia hivyo hivyo. Faabaya an yuti'ahu fakharaja mayitan, mara ya pili wakakataa kumtii, akatoka akiwa maiti. Thumma hamalat, kisha akabeba ujauzito tena. فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد, أي حب سلامة الولد. وهذا من الامتحان. Alipokuja mara ya tatu ikaingia katika nyoyo zao kupenda usalama wa yule mtoto, na huu ni mtihani. فسمياه عبد الحارث, wakamuita عبد الحارث. Kwa hivyo wakaingiwa na kule kumuonea huruma, ashfaqa, na kuingiwa na hofu. Alla yakuna insanan, an yakuna bahimatan, isiye kazaliwa akiwa si mwanadamu. Wakamwita Abdul Harith. Fadhalika qawluhu ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma rabn bi hatim, وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته, يعني ومن مكيه وشريكة كتك كمتي, ولم يكن في عبادتي, ولا هيكو كتك عبادة, نعيني كتك كسفشة وهوكم شركيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا, ولينجي ونخوف وسيا كتك لمتوتك وسيبنا دام, وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. طيب ده سوى منين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كتك شريش كتاب التوحيد سيما رحمة الله عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله كتاب شك القول المفيد: هذه القصة باطلة من وجوه. هيك كيسك وآدم نحوا ولدي ونيبليس يا كوانبيا كذا وكذا نقصة باطلة كوجه مبالي مبالي نهابا تتجي وجه سبا كونيشك ويك قصة نباطلة. وجه وكوانزا أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتك كسيكي هكون خباري إلي ثبوت كتوكم توم صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. ابن حزم أسيما هاني مبوكيزي يجامو أمبالو ني خرافة. خرافة نكيتو أمبالو وكينا مسيني hakina asli yoyote, na ndio maana hawa watu wa maulidi wakaitwa makhurafi, kwa sababu yale wanaokuja nayo ni mambo ya ajabu, hayana dalili la katika Qur'an wala katika sunna. Ndio maana kaitwa makhurafi, al-khurafiyun. Naitwa hivyo kwa sababu yale mambo yao hayana hujja, hayana dalili la katika Qur'an wala katika sunna, na wao wajua kama waitwa makhurafi, wao wajua kama waitwa makhurafi. Ni kisa cha uongo tena cha kutunga. Ibn Hazm asema maneno haya. Athani, wajhi wa pili: yamtani'u ghayat al-imtina'i an yadhkur Allah ta'ala al-khati'ata min Adam wa Hawa wa lam yadhkur tawbatahuma. Ni jambo ambalo haliwezekani kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataje dhambi ya Adam na Hawa. Na Adam tujua ni nabii, arhamukallah. Adam ni nabii. Ataje kosa lao kisha asitaje kuwa wametubia. Wakati alipotaja kosa la kula mti, alitaja kuwa Adam alifanya nini? Aliomba tauba. Vipi hapa hakutaja? Wallahu ta'ala idha dhakara khati'ata ba'dhi anbiya'ihi wa rusulihi dhakara taubatahum minha. Na Allah anapotaja kosa la yote katika mitume wake, hapo hapo utaja kuwa yule mtume alifanya nini? Aliomba tauba kwa lile kosa alilofanya. Na hili liko sana katika Qur'an. Athalith: anna al-anbiya'a ma'sumuna min ash-shirki bi-ittifaq al-ulama. Manabii wamehifadhiwa kutokamana na dhambi ya shirki kwa ittifaqi wanaovyoona. Hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi' annahu thabata fi hadith ash-shafa'ati أن الناس يأتون آدم فيطلبون منه الشفاعة. إما ثبوت كتك حديث الشفاعة، الشفاعة العظمى كواتو سكو قيامة ووتي وتكوين لكواناني وآدم كمتك أوام به شفاعة. فيعتذر بأكله من الشجرة. هو معصية أتتو عذر كويه أليكولا كتك ولمتي أليوكتازو نكولا كتك ولمتي لمعصية سيو الشرك. ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به اعظم واولى واحرى. نلو كما انجلكو مفني الشرك انجلكو كتو عذر والشرك نبورا زايد كلكو معصية انجسيما مما مشركيش الله متطوانق لمتا عبد الحارث انجسيما. الخامس: ان في هذه القصة ان الشيطان قال لهما: انا صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة. Katika kisa hapa kuna kuwa shetani aliwaambia mimi ndiye niliwatoa wapi kule peponi kule. Wa hadha la yaquluhu man yuridu al-ighwa, na haiwezekani anayetaka kumdanganya mwenzake amwambie maneno kama hayo. Yani wapumbavu kiasi gani mpaka yuaje yuwaambia mimi ndio niliwatoa peponi, kwa hivyo na hapa pia nitawapoteza kisha wao wamsikilize. Jambo ambalo haliwezekani. As-sadis: أن قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل إما أن يصدق ذلك وهذا شرك في الربوبية إما آدم نحواء ولمصديق كوا أويزا كنفاني ولمتوت وكوانا بيمبي نهيني الشرك كتكنيني الربوبية kusabu hakuna anayeweza kufanya hivyo isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji li'annahu la khaliqa illa Allah sabu hakuna anayeumba isipokuwa Allah wa imma an la yusaddiqa fala yumkinu an yaqbala qawluhu na imma wa hawakumsadikisha kwa hivyo hawezi kukubali kauli yake wa huma ya'lamani anna dhalika ghayru mumkin fi haqqihi wakiwa wajua kuwa Iblis hawezi kufanya kitu kama hicho hana uwezo huo hana uwezo wa kufanya kitu kama hicho ni kama leo mtu aje kuona umeshika mbuzi wako ama kondoo wako kisha akwambie nipe ama nitamgeuza mbwa nipe au nitamgeuza mbwa hawezi kufanya hivyo hawezi kwa sababu anayeumba nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndio alikueleza hapa kisa kama hiki kule Hadhramaut ukitaja kwa bwana mmoja ambaye anasibishwa kuwa ni walii alikuwa akiwadhulumu watu kwa namna hiyo akimuona mtu ampita na kondoo wake na kuchinja ale nyama amwambia utanipa huyo kondoo au nitamgeuza mbwa au nitamgeuza mbwa akapata bwana mmoja wa kihadhrami akamwambia nitaka huyo kondoo unipe au nitamgeuza mbwa akamwambia wali wewe hasidi sana kama wewe wali basi wewe hasidi sana wewe Kwa nini kondoo wangu nigeuzie mbwa? Wafanye wao wawili, mmoja tukua wewe, mmoja ndiye naye mimi. Muongo mkubwa wewe. Huyo akapita naye akaenda. Uongo tu. Hawezi kufanya hivyo. Kama ni mkweli angewafanyia 10 akachukua 9 kama atia mwenyewe ile mmoja. Angelikuwa yeye atapeli watu namna hiyo. Na wako watu namna hiyo. Wako hata huku kwetu pia wako waongo waongo. Wakawa watu waogopa. Wewe kuna mganga mmoja hapa. Mjini hapa mzee mmoja amekaa kwa kinyozi pale Masjid Nur pale mbele kuna kinyozi pale pale mtaani kuna waganga pale akawa yule mzee amzungumza yule baba amwambia kijana babako mganga yeye mrongo yule babako ajifanya mganga na ni kweli babake mganga amwambia ngoja akija hapa nitamwambia kweli akatokea yule mzee alipotokea akamwambia huyu bwana asema hivi na hivi kuhusu yeye sema wallahi sijasema Yaani paka hapa vile anavomuogopa. Wallahi sijasema. Sema ukweli umesema, wataka nikugeuze sungura? Tena mwambie hivi mbele za watu. Wataka nikugeuze sungura? Ah, haina haja. Wallahi sijasema. Sangalia. Yaani hivi watu waamini kuwa jitu pumbavu limekaa hapa linajifanya mganga aweza kumgeuza mtu sungura. Basi wao angelikuwa tajiri mno. Wacha sungura geuza mawe dhahabu utoke uende nao kauze. Yaani hawawezi kugeuza kitu. Lau kama wangelikuwa waweza, wana uwezo huo. Basi wangelikuwa mbali sana. Tena wangelikuwa mbali mno. Waweza kumuona mganga zungumza matatizo yake makubwa kuliko yale yako na umpelekea. Lakini watu waamini waenda wafuata. Almuhim hana uwezo huo shetani. Na lau kama wangelimuamini wangekuwa wamefanya shirki katika nini ar-rububiyya na hilo haliwezekani. Tayy, as-sabi'u. Qawluhu ta'ala fata'ala Allahu 'amma yushrikun. Bi dhamiri al-jam'i wa law kana Adam wa Hawwa laqala 'amma yushrikani. Fata'ala Allahu 'amma yushrikani ingelikuwa hivyo. Lakini aliposema fata'ala Allahu 'amma yushrikun yaonyesha wazi kuwa anayekusudiwa hapa si Adam wala si Hawa. Kiufupi hadithi ni batila, pamoja na kuwa mimi nitasoma maana al-ijmali, lakini mujue tu hii hadithi haikuthubutu, sababu hii hadithi yenyewe yatia matatizo mengi sana hapa ndani. Ikiwa mtu wa kawaida tu anayefahamu tauhid hawezi kufuata mambo kama haya hata siku moja. Inshallah watoto wake wote wafi, lakini hawezi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuja Adam alayhi salam ambaye ni nabii wa Allah. Adam aweza kukaribia jambo kama hili? Haiwezekani. Ni jambo ambalo haliwezekani. Al-ma'na al-ijmali lil-aya. قال يخبر تعالى عن آدم وحواء أنه لما أجاب دعاءهما ورزقهما ولدا سويا على الصفة التي طلب لم يقوم بشكر تلك النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك بل سماياه عبد الحارث فعبداه لغير الله. هتويتاجي حديث كتك حرميش لجانب يتشريزة ابن حزم نقو اتفاق مع علماء كتك جانب كمانجي. ومن تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله. كتك كم شكور في كمليف والله سبحانه وتعالى نكو ومتوت ونبزاري وأسميت نعبد ومتويت مانجيني سبقوا ومنسبيش أكوى الله. قال فحصل منهما بذلك شرك في التسمية لا في العبادة ثم نزه نفسه عن الشرك عموما في التسمية وفي العبادة. ما يستفاد من الآية فإذا نزبت كانك كي آية تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله وحرام وكجيت وجين للوت أنبالو إلى عبد إمن السبيش وكوسيق الله كعبد الحسين مشي ويتنا عبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة مدينة يكوكو مشي سانا مشي وتونا ويتنا مدينة كما عبد الرسول وتونا ويتنا عبد الحسين كني مدينة أمبايو هايا فاي كني كواو شركي نكتو كدوغ مشي وشركينا سانا ليومانا حتى هاي مدينة وهو هاجاري كويتانا نمين لكني حرام هيجوز عبد ود انا جينا عبد ود عبد ود اللي جينا اللي كويبو كتو جاهلية عمر بن عبد ود لكني متليونا اللي مينيا فيك وباذي واتو سيما الشيا ويتو عبد ود نواويني حتى وجيك ما يتو عبد ود ني ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا عبد ود يعني أنا سبيشو كسنام اللي أبودي وكتو نان ونوح عليه الصلاة والسلام يعني هيني الشرك يا وازي وازي نمتو ويتو عبد ود إنقاو كي ووليزا ويني وطاها وجوي كيتو عبد ود كنا موجي وكي ملزم منيتو عبد هود ني ود لكن يموني هايو يتكول تامك يوانا ني عبد هود يعني هود متومي والله لكن هو ويتانا عبد ود نود أن يكسوليو هابا ني والي والي يتاجو كتك سورة نوح ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وتونا ويتوا وكنسيوشو كوهايا مسلامو ناني مجينة لكويب وقت وجاهلية لكن واكو واتمبكا ليو ويتوتوا مجينة كجاهلية كمان أمبو نانياكي كنا كمشركيشا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها كل مجرد كمويتامتو جينا كما إلي يتوكيا نشرك حتى كما متو هكو كسودية وحكي كواكي كويبا يكيو متو أيتو مجينا كما يتكانا أبدليش جينا لك. أن هيبة الله للرجل الولد السوية من النعم التي تستحق الشكر الله أكيكوبا زوادي يمتوتو أليتمية نكتك نعمة الله أليزكوبا أمباز تستحق ويكم شكور الله سبحانه وتعالى sababu wako watu ambao wapata watoto ambao wana upungufu fulani wakapata tabu katika maisha yao kuwalea wale watoto. Kwa hiyo Allah ikiwa amekupa mtoto ambaye yuko sawa, mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema kama hii. Na katika kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala usimuite Abdul Rasul. Usimuite Abdul Kaaba. Bali ukimnasibisha ikiwa utakumuita Abd fulani, basi muite Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar. Na mengineo katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna min shukri in'ami Allah bil waradi ta'bidahu lillah. Naini kama ndivyoeleza katika kumshukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtoto ikiwa utamnasibisha kuwa ni mtumwa au ni mja, basi anasibishwa kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naktafi bi hadhihi al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.